أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المرحلة السابعة في الواحد والكثير، وفيها تسعة فصول. الفصل الأول في أن مفهوم الوحدة والكثرة بديهي ومبني على السعادة. أول مسألة نبدأ بها في كل فصل في كل مقالة هو كيف تصل الفاهمة إلى هذا المفهوم، المفهوم الذي يهيمن على المقالة. الآن أي مقالة، أي مرحلة، واحد من كثير، فنسأل كيف وصلت الفاهمة إلى مفهوم الوحدة والكثرة. دائما ترجع في انتزاع المفاهيم إلى أي شيء، هذه قاعدة، دائما في انتزاع المفاهيم تركز على الشهود، إما الشهود الباطني وإما الشهود الخارجي، يعني الشهود العقلي. وهذه فرصة نبين المبنى الوجودي للشهود العقلي، هذه فرصة نقف وقفة لبيان شهود العقل حتى الطالب يستوعب هذه الأدب المعرفية العظيمة. اكتب هذه النقطة، النقطة الأولى هوية الشهود العقلي، هوية الشهود العقلي. النقطة الثانية تقريب الوجودي للشهود العقلي. النقطة الثالثة تقريب المعرفة للشهود العقلي. النقطة الرابعة الشهود العقلي والعقل التحليلي. الخامسة تجليات الشهود العقلي في المجال المعرفي. كم نقطة؟ 5 نقاط. هذه إن شاء الله نخصص لها هذه الجلسة. إذا بقي شيء من الوقت ندخل في الفصل الأول، تجليات الشهود العقلي في المجال المعرفي أو في مجالات المعرفة. لا شك الأخ مصطفى غير موجود، لأن هذا البحث يفيدكم كثيرا في مساركم المعرفي في دراستكم الحوزوية. نبدأ بالنقطة الأولى، هوية الشهود العقلي. أولا نبدأ بهذا السؤال، ما هو العقل؟ العقل هو الفاهمة في مرتبتها العالية أو السطح الأعلى للفاهمة. إذن الفاهمة في مرتبتها العالية تمثل العقل أو تتمثل بالعقل. ونسأل ما هي الفاهمة، ما هي الفاهمة؟ الجواب، الفاهمة هي النفس في مرتبة الإدراك، يعني الذهن. الفاهمة يعني الذهن، وبعبارة أخرى المرتبة الإنسانية التي بها نفسها، مرتبة النفس في الفهم. إذا عندنا فاهمة لها مرتبة عالية تسمى العقل. رجاء وصل. احنا كنا نتمنى أن نطرح لك هذه النقاط سريع سريع. منين الأخ النقاط؟ للصالح هذا يسجل جيد، تسجيلات جيدة. جيدة؟ لا، بين الكلام والتسجيل فرق، يعني إذا تسمع تستفيد. يعني الفرق مش الحضور، ولكن يعني الوقت صوت رائع. لا يعني تفهم، لا لكن لو تستفيد من اللغة أحيانا نعم بعد التسجيل ما يكون ذكر كنا في ظرف العرفان فالأستاذ بين مسألة علمية بالحركة وأنا كنت بجنبي وسجل قلت له سمحت الأستاذ نظام سنيني شيء صحيح بين مسألة علمية بالحركة تخيل مثلا يبين سريان الذات المقدسة في جميع الموجودات يقول سريان الذات المقدسة في جميع الموجودات إنجولية هكذا تسجل هذه لا تسجل صحيح لا تسجل خوف جيد إذا قلنا هوية الشهود العقلي هو نبينا هذا بينا العقل بينا العقل وقلنا هو المرتبة العالية للفاهمة والفاهمة هي النفس في مرتبة الإدراك يعني الذهن جيد بالفرنسي تسمى لونتون فأشرنا إلى الشهود العقلي وكم نقطة أشرنا؟ أشرنا إلى خمس نقاط أكتب هذه الخمس نقاط أولا هوية الشهود العقلي ثانيا نقطة ثانية التقريب الوجودي للشهود العقلي النقطة الثالثة التقريب المعرفي للشهود العقلي الرابعة الشهود العقلي والعقل التحليلي الخامسة تجلية الشهود العقلي في المجال المعرفي يعني في الفلسفة في الكلام في المنطق جيد الآن نأتي إلى النقطة الأولى الشهود العقلي بعدما تبين لنا العقل هو لمس العقل للواقعية مباشرة لمس العقل للواقعية مباشرة لمس هنا لمس معرفي إذا قلنا لمس العقل لمس تجريبي أم لمس معرفي لمس معرفي لمس ميتافيزيقي معرفي إذا الشهود العقلي ما هو الشهود العقلي هو لمس الواقعية مباشرة معرفيا طبعا لمس الواقعية معرفيا مباشرة بواسطة مباشرة كتبت مصطفى الشهود العقلي هو لمس الواقعية معرفيا مباشرة وإذا قلنا مباشرة يعني خرج الشهود العقلي مطلقا من ساحة العلم الحصول ليس من سنف العلم الحصول واضح؟ إذا لمسنا الواقعية معرفيا مباشرة بدون توسط المفاهيم فنحن في دائرة العلم الحضوري أو العلم الحصولي العلم الحضوري وإذا قلنا الشهود أو الحضور الشيء نفسه العلم الشهودي أو الحضوري كلمة واحدة ولكن أفضل كلمة الشهود انتويشن انتويشن العرب يترجمون كلمة انتويشن بالحد خطأ الإيرانيين يترجمون بالشهود وهو الصحيح إذا ما هو الشهود العقلي؟ لمس العقل للواقعية معرفيا طبعا ليس تجريبيا مباشرة مباشرة من خلال المفاهيم مباشرة هنا قد تسأل شيخنا العزيز وضح المسألة عقل علم حصولي شهود علم حضوري في تناقض نعم في تناقض نعم هنا يأتي التقريب التقريب الأنطولوجي والوجودي للشهود العقلي يعني هذه المسألة هذه المسألة المفارقة أو المفارقة عقل عادة يشير إلى ذلك إلى العلم الحصولي يعني العلم المفاهيمي شهود إلى علم حضوري هذه المفارقة نفككها بالتقريب الأنطولوجي جيد نبدأ بالتقريب الأنطولوجي التقريب الوجودي للشهود العقلي النقطة الأولى واحد النفس الإنسانية حقيقة مجردة وهذا سيأتي بيانه في بحث العلم هناك يبين أن العلم مجرد وحيثية للنفس فالنفس تكون مجرد واضح الآن النقطة الثانية النفس كوجود واحدة بسيطا. ومعنى وحدتها وبساطتها أن قواها المتعددة، يعني القوة الباصرة، القوة السامعة، القوة المفكرة، القوة التي تحس بها، تتخيل بها، قواها في مجموعها شؤونات لها، وليست قوات متعددة تقع في طول النفس أو تعودها، شؤونات لهذه القوة الواحدة. جيد، نبسطنا معنى الشأن. ما معنى الشأن؟ مثلا القوة الحسية، يعني النفس في مرتبة الحس، فالحس شأن من شؤونها. الشأن ما معنى؟ الشأن يعني النفس تقيدت بمرتبة من مراتب. ليس عندنا قوة وعندنا نفس، النفس تشتغل من خلال هذه القوة. القوة هي النفس متشائمة، النفس بحي، النفس إذا تحيثت بالبصر تسمى باشرة، النفس إذا تحيثت بالخيال تسمى المتخيلة أو المركبة الخيالية. إذا ما عندنا قوة مشتتة، عندنا حقيقة واحدة تتشأن بشؤونها. هذا مبنى أندلوسي قنمت له وأسست له الحكمة المتعالية. هذه الحقيقة يعبر عنها فلسفيين بهذه العبارة: النفس في وحدتها كل القوة، النفس في وحدتها كل القوة. لكن أين النقطة الثالثة أم الثانية؟ النقطة الثالثة، إذا كانت النفس في وحدتها كل القوة، فإذا كانت في قوة من القوة، لنفرض مثلا مرتبة الحس، للوحدة والبساطة القوة كلها حاضرة في مرتبة الحس. طبعا هنا نتكلم على القوة المدركة، لا علاقة لنا بالقوة المادية، قوة السافلة، نركز فقط على القوة المدركة. إذا كانت النفس لوحدتها وبساطتها في مرتبة الحس، القوة حاضرة أم لا؟ حاضرة. لماذا؟ لأنها بسيطة وواحدة، ليست مشتتة. جيد، هنا نستخرج النقطة الرابعة: فإذا كانت المرتبة مرتبة المحسوس، العقل هناك حاضر أم لا؟ حاضر. لماذا؟ لأن العقل مرتبة مرتبة الناس وهي بسيطة، أينما تكون يكون، أينما تكون يكون. واضح الآن؟ هذا هو التأسيس الأنطولوجي للشهود العقل. الآن نروح إلى التأسيس المعرفي، النقطة الثالثة أم لا؟ النقطة الثالثة من العناصر الخمس، التأسيس المعرفي للشهود العقل. لأن إذا كانت النفس في مرتبة المحسوس، يعني أنا الآن ألمس الخشب أو أرى الشجرة أمامي، لا فرق، هذا محسوس اللمس وذاك محسوس بصر، واضح؟ ما في فرق، فرق في مرتبة الشهود. اللمس أقوى من رؤية الشجر. لماذا؟ لأن الحضور أقوى أم لا؟ الحضور أقوى. إذن الفرق في أصل الإدراك أم في مرتبة الإدراك؟ في مرتبة الإدراك، أما الإدراك واحد. فإذا كانت النفس مثلا في مرتبة هذا المحسوس، يعني في مرتبة الخشب، العقل موجود هناك أم غائب؟ وفقا للتقريب الوجودي حاضر هنا؟ حاضر. والعقل أين محاضرة؟ أي وظيفته؟ تعقل. يدرك أم لا؟ يدرك. إذا كان حاضرا في الخشب المحسوسة، يدركها بواسطة أم هو حاضر عندها؟ حاضر عندها أم يدركها بواسطة؟ حضور يعني الخشبة حاضرة لدى العقل والعقل حاضر لدى الخشبة، لا فرق. إذن يحتاج إلى واسطة أم يحاضر عندها؟ يشاهد ماذا؟ لكن ماذا يشاهد؟ يشاهد البعد التجريبي فيها أم البعد المتفزيقي؟ لأن العقل لا علاقة له بالبعد التجريبي، البعد التجريبي يتعلق بالحس باللامس بالباصر. إذا كانت النفس على مستوى اللامس بالنسبة للخبر أو البصرة أو البصرة ممنونة خير ممنونة سلامنا وسلم رسول. وإذا كانت على مستوى البصرة وتلمس الشجرة الخارجية لوحدتها وبساطتها وفقاً للتقريب الأنطولوجي العقل حاضر، والعقل يدرك الأبعاد الميتافيزيقية ولا يدرك الأبعاد التجريبية، لا علاقة له بالبعد التجريبي. البعد التجريبي هنا يساعد العقل على التنزل إلى مرتبة المحسوس. إذن ماذا يدرك؟ أمور ميتافيزيقية. ما هي الشاخصة الميتافيزيقية الأساسية قبل جميع الحيثيات؟ الوجود. فيدرك الوجود الخاص للخشب أو الشجر. واضح الآن؟ هذا هو التقريب المعرفي لشهود العقل. إنما هو الوجود، حيثية الوجود بعد تأتي، إما من خلال العقل التحليلي وإما من خلال الاستدلال. المهم أول ما يشاهد هو الوجود، ويشاهد الوجود الخاص، ويشاهد في بطن الوجود الخاص ماذا يشاهد؟ أن هذا الوجود تجريبي أم ميتافيزيقي؟ لا لا، تجريبي هو خشب المحسوس. حيثية الوجود تجريبية أم ميتافيزيقية؟ ميتافيزيقية. إذا كانت ميتافيزيقية، ميتافيزيقية عامة أم خاصة بالشجر والخشب؟ عامة. يحملها على حتى على من؟ يحملها حتى على الوجود أم لا؟ يقول واجب الوجود موجود. إذا لاحظ يلاحظ الوجود الخاص ويصل حتى الوجود العام. في الفصول المصرية المحقق الطوسي عنده هذه العبارة: من أدرك شيئا لابد أن يدرك وجوده ثم يدرك الوجود العام، لأن المركب ينطوي على، لأن الخاص ينطوي على العام. إذا أدرك البعد الميتافيزيقي من خلال الشهود العقلي ينفتح له باب الميتافيزيقا، لأن المدركات هناك ميتافيزيقية أم تجريبية؟ تجريبية، ميتافيزيقية. إذا لهذا الشهود العقلي عندنا تجربة حسية وعندنا تجربة ميتافيزيقية. التجربة الحسية هو لمس الخشب أو رؤية الشجرة، هذه تجربة حسية، في داخلها في تجربة ميتافيزيقية. واضح؟ هذا هو الشهود العقلي في بعده المعرفي. الآن نأتي إلى الشهود العقلي والعقل التحليلي. العقل التحليلي دائما ملابس للعقل الشهود. لماذا؟ إذا كان العقل الشهودي في مرتبة الخشب، خشب الحس يعني في البعد التجريبي، ولمس الوجود يعني لمس ماذا؟ لمس بعدا ميتافيزيقيا يعني بعدا وجوديا، لمس أدراكا. من يؤسس هذه القضية؟ الخشب موجود، العقل التحليلي لا علاقة للعقل الشهودي. ما هو السر؟ لأن هذه القضية قضية حصولية، والعقل الشهودي شهودي حصولي شهودي. إذا يأتي العقل التحليلي يفرق بين الخشب يعني البعد التجريبي وبين البعد الميتافيزي في الوجود. ثم يأتي العقل التوصيفي، يعني العقل له بعد تحليلي ووصفي توصيفي، يأتي ويشكل الطبيعة. ماذا يقول؟ الشجرة موجودة، يعني هذه الشجرة المادية يصدق عليها بعد الميتافيزي كما هو طالدين بالعدم. واضحنا؟ إذا تسأل الطفل الصغير لم ينضج عقله، لم ينضج عقله بعد، عقله بعد في بداية الحركة في الجوهر، لم ينضج عقله. عندك ابن مثلا 6-7 سنوات 8 سنوات يحسن الكلام ولا يحسن التفكير، لماذا؟ لأن عقله لم ينضج بعد الحركة الجوهر. تسأله هذا السؤال، لماذا انفتحت الباب؟ يقول لأن دورنا المفتاح. ولماذا دار المفتاح؟ لأن دورنا اليد. ما معنى هذا الكلام؟ يعني توقف انفتاح الباب على دوران المفتاح، ودوران المفتاح متوقف على دوران اليد. إذا أدرك بعقله الضعيف عملية التوقف. عملية التوقف في الحقل الفلسفي ماذا تسمى؟ علية ومعنوية. كيف أدرك هذا؟ الآن نفس في مرتبة الشهود الحسي، وتجريب هذا وتجريب ما هو انفتاح الباب، دوران المفتاح، كلها أبعاد تجريبية. في صميم هذه التجربة الحسية هناك تجربة بطار في زيادة ماهي العلية والمعنية. استدل أم شاهد؟ استدل أم شاهد؟ شاهد. هذا هو شهود العقل، الشهود. ثم يأتي العقل التحليلي، ماذا يسوي؟ يستدل مفهوم العلية ومفهوم المعنية. من هذه الواقعية المشهودة يستدل هذه المفاهيم، يقول المعلول هو الذي يتوقف على غيره، والعلة هو الذي يتوقف عليها الشيء في وجوده. يبدأ يؤسس المفاهيم ويستدل المفاهيم، لأن المفاهيم الفصولي لا علاقة له بالشهود. يعني تلك الحيثية الواقعية التي شاهدناها بالشهود العقلي، يعني تلك الحيثية الميتافيزيقية، يعني العلية والمعلولية في الواقع صارت في الفاهمة في أي شكل؟ في أي شكل؟ شكل مفاهيم، مفهوم العلية ومفهوم المعلولية. باعتبارها واقعية ميتافيزيقية تحتيها مفاهيم ميتافيزيقية. ما هي المفاهيم؟ المفاهيم الثانوية الفلسفية. لاحظ؟ إذا العقل التحليلي دائما بجنب العقل الشهود. واضح؟ هذا الدرس سجلوه وراجعوه في البيت، ممكن أنا من كل صورة تفلت معلومة من المعلومات. جيد، نأتي الآن إلى النقطة الأخيرة. ما هي النقطة الأخيرة؟ تجليات العقل الشهودي في المجال المالي. بينا هوية شهود العقل وقلنا هو لمس الواقع معرفيا مباشرة، وبينا التقريب الأونتولوجي لشهود العقل، يعني البحث الوجودي قائم على النفس، وبينا البعد المعرفي، وصلت النقطة إلى بيان تجليات العقل الشهودي في المعرفة. أول مسألة تدرس في الفلسفة ما هي؟ لا ثم يجب بعد ذلك عقل تحليلي. أول مسألة تدرس في الفلسفة أصل الواقعية. أصل الواقعية، أصل الواقعية تدرك بأي أداة معرفية؟ في العلماء يقول في النهاية لا شك أن هناك واقع. نعم، لا شك أن هناك في مقابله شهود عقل. يا أمنا شهود عقل. إذا أصل الواقعية تدرك بالشهود العقلي أو بالشهود الحب، بالشهود الباطل، بالشهود علم الحبوب. لكن في العلم يقول هناك باطل أم في المقابل؟ في المقابل. إذا أصل الواقعية تسبب بشغلك. شغل باطني في داخلك، في صميمك، حتى في صميمك شغل عقلي موجود. شغل عقلي موجود. أنت الآن تدرك ذاتك من الحضور، يعني نفسك حاضرة، وضعها حاضرة إليك. العقل هو مصدر الماضي، الشخص حاضر هنا أم لا؟ إذا النفس كانت موجودة العقل موجود. كذلك يشاهد النفس ويعطيها للعقل التحليلي يشكل هذه القضية، أنا موجود. شهود العقل، شهود العقل، شهود العقل هو التعامل مع الواقعية خارج النفس. لأن الشهود له أطراف، أولا شهود الذات، ثم شؤونات الذات، ثم لمس الواقعيات خارج النفس، ثم مشاهدة الواقعيات بعيد عن النفس. كم مرتبة؟ عدة مرات. الأقوى هو شهود الذات، ثم الثاني شهود الشؤونات، ثم شهود الملذات، ثم المبصرة. من أقوى؟ شهود في الشجرة أم لنفسك؟ لنفسك. لكن كلها شهود. من ناحية الشهود لا فرق بين هذه المراتب، غاية الأمر فرق في شدة وضعف. جيد. شهود الذات وما تتبع يعني شهود الذات هذا شهود باطني. أما إذا تعاملت مع الشجرة الخارجية هذا لا تقول شهود باطني، أنا شجرة فيك ليس في باطنك، في مقابلك. هنا يأتي الشهود العقل. إذا أصل الواقعية تدرك بشهود العقل. وضعنا نأتي الآن إلى المسائل المنطقية. المسائل المنطقية كيف تحصل عليها الفاهمة؟ الفاهمة تتعامل مع الأشياء في الفاهمة. لماذا ندرس المقولات العشر؟ لماذا عرفت أسس للمقولات العشر؟ من يجيب؟ هذا هو. يعني هذه الأشياء الخارجية تصير أشياء ذهنية واقعية عقلية. ولماذا تصير واقعية عقلية؟ كما تفضلت أخ مصطفى للتوغل المعرفي، يعني تعي وطنا نأتي بالأشياء الخارجية، نأتي بالأشياء الذهنية. والأشياء الذهنية تعد وتحصى، لا تعد وتحصى، يجب أن نجعلها حتى مقولات. طبعا أرسطو ركز فقط على المقولات. الذهن أوسع من المقولات، في مقولات وفي مفاهيم ثانوية. هو لم يتطرق إلى المفاهيم الثانوية، ولا لهم أرسطو لأنه لم يتطرق، لأن النضج الفلسفي في ذاك الزمان لم يكن في مستوى أرسطو. هذا العمل الذي عمله الضباط يكفي. إذا بنات الفهم لا تقتصر فقط على المقولات، في مقولات يعني المقولات العشر وفيه المفاهيم الثانوية، يعني الذهن أوسع بكثير من المقولات العشر. لكن لماذا جاء بها أرسطو؟ جاء بها لجعل الأشياء واقعيات ذهنية حتى يؤسس للعقل الاستدلالي والعقل الانتقالي، لأن العقل الانتقالي يتحرك في الأشياء أم لا؟ العقل الانتقالي الاستدلالي يتحرك في الأشياء أم لا؟ يتحرك في الأشياء، الأشياء الخارجية أم الأشياء الذهنية؟ أشياء ذهنية. إذن يجب أن نجعل هذه الأشياء الخارجية أشياء ذهنية. كيف نجعلها أشياء ذهنية؟ بجعلها تحت مقولات كلية. مقولات كلية، كل الأجناس بتنوعها، أجناس مادية وأجناس مجردة، جلالة التجربة، كل الألوان جلالة تحت الكيف، آل الحسود، وهكذا نؤسس للمقولات العشر. جيد، المقولات العشر جيدة سيئة، صحيحة باطلة، ضرورية أم ضروري؟ ضروري التوغل المعرفي. وصل العقل البشري الآن إلى أن الأعراض كلها شؤونات الجوهر، يعني مسائل ثانية فلسفية ليست مقولات، هذه مسألة العقل تطوره، ليست مسألة أرسطو. أرسطو ما هو كان المقصود؟ كان المقصود أن الأشياء الخارجية التي على أشياء عقلية ليختزلها في جملة من المقولات للتحرك المعرفي للتواصل المعرفي. الشبه في المصداق هذا ترجع إلى التطور من ناحية دي والدين. جاءت هذه الأشياء إلى الفاهمة بشكل ماذا؟ بشكل مقولة. منها مثلا الإنسان، الإنسان ينتمي إلى أي مقولة؟ مقولة الجوهر. جاء الإنسان وحل في الفاهمة، مجرد حلوله في الفاهمة يأتي العقل الشهودي. العقل الشهودي هنا يشاهده الإنسان، يشاهده من خلال مفهوم أم يشاهده مباشرة؟ يقول بإجماع الفلاسفة حتى المسلمين، يقول علم النفس بشؤوناتها المعرفية علم حضور. لماذا؟ لأن إذا علمت بها من خلال واسطة وقعت التسلسل في الصورة. إذا علمت بالصورة العلمية من خلال صورة يأتي الكلام في الصورة الثانية وقع في التسلسل. إذا بالإجماع أنهم يقولون أن العلم بالمفاهيم علم شهود. إذن أنت الآن تشاهد مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان في المرتبة الدينية يعني في الفهم. كيف مفهوم الإنسان هذا حبيب اتساؤه المصداقي فضفضته المصداقية شهوديا شهودية مثل الذي تعرف ما معنى فضفضته المصداقية؟ ما معنى فضفضته المصداقية؟ ربما ذي الظاهرة ليس عربية ما يسمى به العبارة النجمية. صدقوا على صدقوا على كثيرين فضفض يعني ما يدخل به الكثير. إذا فضفضته المعرفية أو المصداقية شهودية أم استدلالية؟ ها؟ تجيبني؟ شهودية. أي شهود؟ العقل هناك يرى فضابا. إذا وجده فضابا يأتي العقل التحليلي المبني يستدل من هذا المفهوم. ما هذه الفضابة؟ هذه إذن عن كل انتظار منطق مع الأثار وكهن الضويني أجابني الطالب إلى مكتبين الثلاثة اسمحها لي وعليك من أحسن تسمح أنت أن تأخذ من الثلاثة ببعض غيرك هذه لا تكون محتفة أنت تسمحها إذا صنعتها تشعر بلذة وتقولها بلذة هذه الفضفة يقول لنا فقرر لي من كل وهذا الأب بعد إذا يستند من هذا العقل التحليلي ماذا؟ ما هو قلت الكل؟ قلت صدق على كثيرين، هذه الفضفضة، الاتساع، هذا الاتساع إذا تخذت الداعية في الاصطلاح ماذا يسمى؟ الاصطلاح يعني بعد الإسلام، ما هو الاصطلاح الذي يؤدي إليه؟ إذا ركزت على الاصطلاح يؤديك للإنسان يعني بمعقل الجن. جئت من الثلاثة إلى المخزن. أما إذا لا جبت المصطلح بعد الإنسان هذا من عندك، هذا اجتهاد من عندك، تطور من عندك. صحيح أم لا؟ من أحسن؟ من السياق أو من خارج الصف؟ منين جاب الكلية من الدنيا؟ من الخارج أو من السياق؟ الإعلام من الخارج؟ من الخارج انا مرد من الخارج انا مرد من السياق كل شيء هذا الاتساع هو الذي يسمى الكلي قلت نعم هذا هو واضح الان هذا هو قال لك في الوقت كذا كذا يعني الطالب يصنع المعلومه هنا انت مقلد للمنطقي ام مجتهد لا هنا لا مجتهد اما قبل مقلد صحيح؟ أنا مشكلة مقلد في الدليل يعني أغلبين أخوانية مقلدين في الدليل صحيح؟ يقلد في الدليل لا يجب أن تكون مجتهدا يعني أنت تصنع المعلومة واضح لها الكلية؟ إذن يأتي العقل التحليلي يستلم من هذا المفهوم الفضل هذه الحيثية الاتساع يعطيها مصطلحا له الكلية. ثم يتأمل كلية هذه حيثية لمن؟ لمفهوم الإنسان، يعني حيثية الإنسان في المعلمة. وإذا قلنا حيثية تقع الشروط الثانية للتعقل عن الأول، الثانية نسميها معقول ثاني منطق، يدرجها في المفاهيم المنطقة. إذا هذا عقل الشهود يعني بالنسبة لي عقل الشهود والعقل التحليلي معه مع حاضرة مجرد شهادة هذا الاتساع العقل التحليلي استغل الضبط واستغل هذه الحيثية أمام حيثية الاتساع. هناك جعب المصطلح، المصطلح ما هو؟ المصطلح العرفي. أنت إذا تروح للسوق أخ مصطفى إما تشتري بالجزئي أما تشتري بالجملة بالكل أمر. وهذا المصطلح العرفي أدخله الفضاء الجميل، الكل هنا الاتساع المعنوي وليس الاتساع العرفي. فعملا يعني هذه الكلية التي يتصل بها المفهوم في ذهنك لا يحتاج أنبار مولانا كبير، يحتاج إلى مخزن، مخزن الفهم مرتفع لنا مجرد. إذا هذا الحيثية العرفية جعلها حيثية معنوية. إذا أنسب عبارة لهذا الاتساع لنقوله الكلية، لا نقول بالجملة هنا بالجملة المعنى اللي في اتساع عبارة. إذا تعتبر قطعة في اتساع عبارة ضيق، ضيق واحد. أما إذا دخل بالجملة في اتساع عبارة، اتساع في السلعة، هذا الاتساع اجعله معنوية. ماذا يصير؟ كل لاحظ فيجب ان تشتغل حتى تكشف هكذا عقليه حديثه. احمد طلع عليه الشيخ المطهر في الزنجاني كان موجود في مشهد، صديقه اي طلع شخصيه في مشهد، قال الشيخ المطهر في زمان قبل الفور قال انت وفرت وعندك كتب وعندك محاضرات ما شاء الله. كيف أجابه المطهر؟ قال من كان منكم أمشي مع غيركم؟ قال أنا أشتغل وأنتم تتسجدون. يعني سيد، أليس السيد من معنى ابن رسول الله؟ أنا السيد مسيو. قال أنا أشتغل مع غيركم. فاشتغلوا، اشتغلوا تصلوا أحسن من هذا المكان، لأن السن ساعد، سن الشباب ساعد على العطاء و والجهد. جيد، هذا تدريب ينتجل عقل الشهود. ورحنا؟ نعم. لكن الآن إلى الذات المقدسة، تجريب تدريبية عقل الشهود. نأتي إلى الذات المقدسة. الذات المقدسة بسيطة أم مركبة؟ بسيطة. حيثية متعددة أم واحدة؟ كمالات متعددة. كيف ترى هذه الكثرة في عين الوحدة؟ من يشاهد في الذات المقدسة هذه الكثرة في عين الوحدة؟ مع العقل الشهودي، مع مثل العقل الشهودي، لأن الاستدلال هناك لا معنى له. وضعنا فيبقى الشهود العقلي، وإذا كان الشهود العقلي كان العقل التحليلي. يأتي العقل التحليلي يخرج من الذات المقدسة بالتحليل كم حيثية؟ حيثية لا حد له، ويشكل القضايا. الله واحد، الله بسيط، الله حي، الله قادر، الله واحد بالوحدة الأحدية والواحدية، والله خالق. نأتي إلى القرآن الكريم. موسى والصحراء، ما هي الحيثية التي يمتاز بها الصحراء عن باقي الناس؟ نعم، عندهم علم بأسرار السحر. والمعجزة الذي تأتي على يد موسى على يد من يمتلك ذلك العلم، كيف تفهم يعني في العرب في كيفية التحقق وليس في الحقيقة، حقيقة لا مسمى، ذاك السحر هذا شأن إله. ثاني قوة في مسألة أخرى خرق العادة، فلما رأى السحر هذه الحرية تفعل عصا تصير حية، يعني في بعد الحيوي حياة اسم الحي بارز تجلى في هذه الحية. ماذا حدث للسحرة؟ سجدوا وآمنوا، سجود حركة خارجية دليل على الخضوع والتسليم لمن؟ لموسى أمر الله لله تعالى. ماذا حدث حتى سجد؟ شاهدوا الألوهية على أي مستوى؟ مستوى هذا الحي أي شهود؟ عن الصحراء جلسوا، جاء في المقدمة الأولى الثانية الثالثة وشكلوا قياسهم استثنائيا ووصلوا إلى أن الله موجود، أو مقدمة صغرى كبرى ثم النتيجة أن الله موجود. أن شاهدوا الذات المقدسة في هذه الحية، طبعا هذه المشاهدة مشاهدة بقدر ضبط تلك الحية، هي عظيمة ولا هي عظيمة؟ إذا الذات المقدسة شهدت من طرف الصحراء بمنظار ضبط هذه الحية، ليس في منظار فضل الذات المقدسة. موسى لا يقول لم يشهد إليه، الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لم يشهد إليه، الذات المقدسة مطلقة. إذا أي شهود؟ شهود عقل. هذا الشهود العقلي يعني هذه المعرفة شهودية أوجدت في قلوبهم حالة نورانية آية الإيمان. هذا الإيمان أدلة في العلم بالفعل والعمل، هو والخضوع والتسليم. هذه مقاربة قرآنية للشهود العقل. المسألة الأخيرة ونسألكم الدعاء بالنسبة للشهود العقلي ونذكر في الفصل، ما هي الضابطة؟ أكتب هذه المسألة، ما هي الضابطة في باب نظرية المعرفة؟ ما هي الضابطة في باب نظرية المعرفة؟ يعني في مجال نظرية المعرفة التي بها نلمس الواقع الخارجي. بحيث تصير القضايا المعرفية صادقة أو كاذبة. هذه مسائلة معرفية، لباب المعرفة هنا، لباب المعرفة يكون هنا، سر المعرفة يكون هذه المسائلة. ومع الأسف علماؤنا لم يعالجوا هذه المسألة باستثناء في طبطبائي قليلا في أصول الفلسفة والمنهج الواقعي. أما الغرب أطمر فيها وأحسن. الآن عندنا قضايا معرفية متعددة، فلسفية، كلامية، أخلاقية، فيزيائية، رياضية. ما هو المبرر لسفك هذه القضايا؟ تقول ببساطة تامة مطابقة هذه القضايا لمن؟ من الواقع والأسماء. تأتي مشكلة، تأتي إشكالية كانت، تأتي إشكالية. ما هي الإشكالية؟ دقق جيد حتى تفهم الإشكالية. كانت عنده محاضرة أمام الجمهور كلها حول اجتماع الناقدين محل 80 صفحة ومترجمة إلى اللغة الفرنسية، والعرب لا يسمعون بها. عالج اجتماع الناقدين محال أساس المعرفة وأساس الأنطولوجيا في محاضرة 80 صفحة أمام الجمهور. لا تحليلها، تحليل هذه القاعدة، قاعدة الأنطولوجيا والمعرفة. يستشهد على ضابطة المعرفة، يقول إذا كانت عندنا قضية مثلا واجب الوجود موجود لا مؤثر في الوجود الا الله تعالى. قضايا معرفيه من قضايا تنتمي الى الحقل الفلسفي او الحقل الديني نفر. ما هو مضر الفقه بالطريق؟ تقول مطابقة هذه القضايا لنفس الامر. هنا كيف يقول هذه القضايا موجودة على اي مستوى؟ تجيبه انت. هذه القضايا موجودة على اي مستوى؟ خارج متهمة فاهم. هذا الوضع الذي تطابقه اين موجود على اي مستوى؟ الخارج اي منام اننا كذلك. كذلك على مستوى فاهمتك، على مستوى فاهمتك ام الواقع الخارج. فاذا المطابقة الدينية يعني مطابقة القضية لامر ذهني ام لامر خارجي؟ لامر ذهني. تبقى تدور في الفاهمة ولا تتقدم. يعني انت عند القضية معرفية مثلا وجه الوجود موجود، لا موقف الوجود الا الله، الواجب البسيط من جميع الديانات، قضايا منطقية قضايا معرفية متعددة. صدقها ما هو؟ مطابقة للواقع، الواقع المفهوم ام الواقع الخارجي؟ الواقع المعلوم ام الواقع الخارجي؟ لكن ما عندك الواقع الخارجي، انت عندك ما تفهمه من الواقع الخارجي. إذا طابقت حيثية ذهنية، طابقت حيثية ذهنية أم خارجية؟ حيثية ذهنية. أنا أعرف أن هذه الحيثية الذهنية موجودة لابد أن تتعرف على الواقع الخارجي. هو هذا كيف تكون منهم؟ وبالمشاهدة يعني تتعلم مشاهدات حسية، تتعلم معهم التحليل والمشاهدة العقلية. هذه من الثلاجة. رجع إلى الثلاجة. فتح تحل الثلاجة، فتح الثلاجة وأرسل بنا. لا نريد مصر إلى هذا، هذا المعنى. الآن أنت تمشي مع كم؟ أنت عندك الواقع، ما فهمت من الواقع؟ إذا القضايا تطابق الواقع أم فهمنا من الواقع؟ إذا القضية تطابق أمرا ذهنيا أم خارجي واقعي؟ فتبقى تدور في الفهم ولا فهم. تلقى في المثالية المطلقة، المثالية الموحشة. صح أم لا؟ تبين لنا اذا كان عندك الواقع الخارجي، يعني عندنا قضيه معرفيه لا مؤثر في وجود الى الله، وعندنا ذلك الله هذه الحيثيه ماذا؟ الوحيد المؤثر في الوجود. بعد نحتاج الى الفصول. اذا كان عندنا الواقع بيدنا لماذا هذه القضيه؟ فضلا تضيع وقت اخ مصطفى معي. ما نحتاج الى المطابقه، انا اريد ان المس الواقع. انت تطابق ما عندك قضيه وعندك واقع. تقيس هذه القضيه الى الواقع، طابقه سابقه لم تطابق به. اذا عندك الواقع ماذا تحتاج من علم الحصول؟ شكرا ضربه الى الحصول. ماذا تفعل به؟ ضعها في سله وارميها في الواد، ارميها في المحيط. فتبقى تدور في الفاهمه، فتقع في مثالية موحشة. واضح الآن؟ حل هذه الإشكالية فقط شهود العقل. بدون شهود العقل لا يمكن أن نصل إلى حل هذه الإشكالية. إلا شهود العقل. كيف؟ هنا نبين الأشكال. إذا كانت عندي قضية معرفية يجب أن أوصلها إلى مرتبة من المعرفة، هذه المرتبة المعرفة لا ترى الواقع من خلال الفاهمة، تلمس الواقع. إذن يجب أن نرجع هذه القضايا المثالية، القضايا الذهنية إلى ماذا؟ إلى الواقعية الملموسة في النهاية. وما عندك طريق الا الشهود الباطني او الشهود العقل. ضرب اذا ارجعت القضايا النظريه الى الركن الاساسي، أرجعت القضايا النظرية إلى الركن الأساسي. ما هو الركن الأساسي في القضايا النظرية؟ استحالة اجتماع مقيم، يعني المقيمان لا يجتمعان ولا يرتفعان. لقائل أن يقول ما هو مطابق هذه القضية، ما هو مطابق هذه القضية؟ أوصلت النظر إلى هذا الأساس، أما قبال الاجتماع ما هو مطابق هذه القضية؟ ديني أم شهودي؟ شهودي. أقول أنا أشاهد، أشاهد الواقع، أشاهد الواقع، أنا بشهود عقلي وشهود نظري، أشاهد الواقع أن الوجود الذي يمثل مثل الواقع يطلب العدم بذاته أم بحيثية تقييدية؟ بذاته. ما معنى بذاته؟ يعني لا ينسجم مع العدم. شهودي أم فاهمي؟ شهودي، أما بالشهود العقلي وأما بالشهود الباطني. الشهود الباطني ترى ذاتك طاردة لعدمها، وبالشهود العقلي ترى الموجودات أمامك هذه الحيثيات المتفيزيقية طاردة لعدمها. يجتمعان أم لا؟ يجتمعان أو لا يجتمعان؟ الوجود إذا كان مثل الواقع يجتمع مع عدمه أو لا يجتمع؟ لا يجتمع. هذه الاستحالة شهودية أم تحريمية؟ إذنية شهودية. الآن ندخل إلى الباب. الفصل الأول في أن مفهوم الوحدة والكثرة بديهي غني عن الاستحالة. إذن هذا البديهية بديهية شهودية، هنا بداها شهودية بالشهود العقلي فقط. فيه فرق بين شهود الكثرة وشهود الوحدة. شهود الوحدة يعني الوحدة بعد ميتافيزيقي تشاهد بالعقل الشهودي. الكثرة تشاهد بالشهود العقلي باستحالة الخيال، لأن الكثرة بدون الخيال يصعب إدراكها. إذن الخيال هنا معد. الكثرة تنسجم مع الخيال أم مع الوحدة؟ الوحدة تسانق العقل والكثرة تسانق الخيال. أنت الآن كيف تكتب على الورق؟ عندك مطلب عقلي بسيط أم مركب؟ بسيط، يعني هذا الفهم، فهمت القضية وتبي تسطرها على الورق. تسطرها على الورق فيه واسطة، إذا لم تتحقق لا يمكن أن تكتب على الورق. ما هو؟ تنزيل تلك المعلومة العقلية إلى مستوى مستوى الخيال، تتفصل أم لا؟ تتكسر ثم تنعكس على الورق، صح أم لا؟ يمكن؟ يمكن أن تعكس على الورق متكسرة إذا مثلت في خيالك؟ يعني هذا الكثرة الحسية كثرة خيالية مندكة في العقل بنحو البساطة أم لا؟ نحو البساطة. نعم، هذا كله ببركة تحليلات العرفاء، صورة لتحليلات الفلاسفة، هذه كلها تحليلات عرفاء. أتمنى إن شاء الله تدرسون تلميذ القواعد حتى تنفتحون على مصباح النص، فيه كنوز من التحليلات يخليكم تفهمون الفلسفة بطريقة عميقة جدا، طريقة باطن الفلسفة. هذا ظاهر الفلسفة، هناك العلم باطن الفلسفة وباطن التحليل. جيد، ينقسم الموجود إلى الواحد والكثير. إذن الوحدة والكثرة حيثيات لمن؟ حيثيات الموجود. والموجود ماذا يساوي في الحكمة المتعالية؟ الوجود أم لا؟ الوجود. إذن الوحدة مفهوم ثانوي فلسفي، والكثرة مفهوم ثانوي فلسفي. إذا تسأل هذا، تسأل هذا السؤال، الوحدة مفهوم فلسفي في أي دائرة؟ باعتفاهنا في الخارج ماذا يمثل هذا المفهوم الفلسفي؟ حيثية. حيثية، أنت لم تكن في بداية السنة الدراسية السابقة هناك بينا أن الحيثية في الفاهمة تنقلب مفهوما، والمفهوم في الخارج ماذا ينقلب؟ حيثية. كم قدم؟ قدمان، قدم خارجي يتمثل في الحيثية، قدم ذهني يتمثل في المفهوم الثانوي الفلسفي. إذن إذا ركزت على الحيثية أنك في الواقع، إذا ركزت على المفهوم الفلسفي أنك في الفاهمة. فكل موجود إما واحد وإما كثير، كل موجود إما واحد وإما كثير، شرطية متصلة أو منفصلة. ها؟ يقول كل موجود إما واحد وإما كثير، منفصلة أو متصلة، شرطية منفصلة أو متصلة؟ منفصلة. ما رأيك في الصلاة؟ يقول كل موجود إما واحد وإما كثير، منفصلة أو متصلة؟ شرطية على قسمين، إما متصلة وإما منفصلة. منفصلة يعني عنادية. أخ مصطفى منفصلة أم متصلة؟ كل موجود إما واحد وإما كثير. منفصلة أم متصلة؟ لا لا منفصلة، إما وإما. قضايا الشرطية المتصلة تقول إذا طلعت الشمس النار موجود، والمنفصلة العدد إما زوج وإما فرد. هنا في عبارة استدعانا كل موجود إما واحد وإما كثير، منفصلة أو متصلة؟ منفصلة. أخ نوفل قال منفصلة، زين صلاة منفصلة، لا منفصلة ولا متصلة، قضية حملية مترددة في المحمول. قضية حملية. إذا ما عملك هذه الحيلة ما تنفخ بدينك، الآن تنفخ بدينك. هذه من أنواع القضايا التي تسمى قضية حملية مترددة المحمول. موجود إما ذهني أو خارجي، الموجود إما واحد وكثير، الموجود إما ممكن واجب. هذه قضية حملية مترددة المحمول. والحق أن الوحدة والكثرة من المفاهيم العامة، يعني بنات فاهمة، مفاهيم ثانوية فلسفية الضرورية. الضرورية ما معنى؟ أنا ما أدري مفهوم في الدين ضروري. ها؟ ضروري التصور. نعم. يعني مفهوم ضروري التصور. واحد مفهوم ضروري لا معنى له. مفهوم إذا تقول أنت ضروري قل لا أنا ضروري أنا بحكي. ها؟ ضروري يعني من أي وقت إذا تصور لا. تصوره ضروري. يجب أن تفهم فن العبارات صح أم لا؟ نعم. ضروري التصور. ضرورية التصور المستغني عن التعريف. تعرف ما التعريف؟ تعريف نهوي. أما التعريف بالاسم أو التعريف الدول أو التعريف باللوازم يمكن. نعم. المستغني عن التعريف كاستغناء الواجب يعني مفهوم الواجب، وكاستغناء مفهوم الإمكان عن التعريف. هكذا تفهم العبارة. واضح؟ كالواجب والإمكان كيف تحللها؟ تحللها هكذا، كاستغناء الواجب أم مفهوم الواجب؟ مفهوم الواجب من المسائل الفهمية. نعم، يعني الواجب في الفهمة، وكاستغناء مفهوم الإمكان عن التعريف. جيد. إذا حاولنا تعريف هذه الحيثيات، الحيثيات كلها بسيطة، إما اللف لف دوراني وإما العرف باللوازم. نعم. يقول ولذا كان معرفهما، معرفوا الواحد الوحدة والكثير، لا الوحدة والكثير، الواحد والكثير من التعريف لا يخلو من دور. وهذا الدور طبيعي أم غير طبيعي؟ طبيعي. لماذا؟ من الحيثيات. هاي والحيثيات بسيطة لا تعرف بالتعريفات النحوية. وتعريف الشيء بنفسه شرح للدور، كتعريف الواحد بماذا؟ بأنه الذي لا ينقسم. هنا جاء بالكثرة ينقسم، ينقسم الكثرة لا، عرف الواحد بالكثرة من الجهة التي يقال إنه واحد، أدخل الواحد في تعريف الواحد. دوري أم لا؟ دوري. ففيه أخذ الانقسام الذي هو الكثرة في تعريف الواحد مضافا إلى كونه تعريف للواحد بالواحد. إذا عرفت الكفرة، عرفت الواحد بالكفرة، وتعرف الكفرة بالواحد، هذا التعريفات الدولية. ولا مراس من ذلك. لماذا؟ لما حيثيات. إذا لماذا يأتي الفيلسوف بالتعريف الدولي؟ حتى تفهم، تتحصل على شيء مفهومي، وهذا يكفي. ثم تعريف الكثير بأنه المجتمع، المجتمع وحدة أم كفرة؟ الاجتماع حيثية وحدة أم كفرة؟ حيثية وحدة، يعني الكثير يتوحد. نعم. المجتمع من الوحدات. تعريف دوري جمالي. مجتمع يعني كثرة تحيثت الوحدة، فعرف الكثرة به الكثرة. وفي أخذ الوحدة في تعريف كثير، وقد كانت الكثرة مأخوذة في حد الوحدة وهو الدور، مضافا إلى كونه تعريف للكثير بالمجتمع. المجتمع له وهو الكثير المتوحد، الكثير بحيثية الوحدة بحيثية. إذا ما هو الحل؟ يقول مولانا يكفينا التعريفات اللفظية في هذه المجالات، إنها حيثيات لا يمكن لمسها، لمس كونية لا يمكن، حيثيات متافيزيقية تأتي وتعرفها من الصعوبة بمكان. فالحق أن تعريفهما بما عرف به تعريف اللفظ اسمي يراد به التنبيه على معناهما المرتكز في النفس وتمييزه من بين المعاني المخزونة عند النفس، يعني المرتكز عند النفس، يعني النفس تدركه، تأتي وتثير هذا المرتكز بالتنبيه. تقول ما معنى الوحدة للعرفية؟ تقول لا أدري. لا الوحدة هذا ممكن يقول يلتفت لهذه الضوابط شيخ تستلج عقلي. الله قلت ما معنى الوحدة كل واحد؟ لا كل ما رأيك الكفر هذه وجمعنا يعني الكفر إذا جمعنا يصير الواحد يقول فات. يقولون أحد الأغنياء جاهل استاذ أستاذا لتعريف غني هذه موليار قصة لموليار أدي فرنسا. فهذا الغني الجاهل مع هذا الأستاذ المتعلم يقول له والله جاي تعبي يكتب رسالة لحبيبتي عندي صديقة يكتب لها قناعة في خدمتي الرسالة إما بالمهر أم بالشعر ماذا تختار؟ قال لا بالشعر ولا بالمهر. قال حبيبي بالنسبة إما بالشعر ولا بالمهر. قال الشعر ما هو؟ قال شعر مضمون والنفر ما هو؟ قال الذي تتكلمه الدكتور قال عزيز أنا من زمان عرف النفر ومع الجهل فعلى تنزيهم النفر هو الذي تتكلم به وصلوا المعنى الى ديني وتعدد انه يعرف النطق قبل الطرف. العوام جيد اين وصلنا؟ نعم. يقول فالواحد هو الذي لا ينقسم من حيث انه لا ينقسم، الذي لا ينقسم من حيث انه لا ينقسم. والتقييد بالحيثية ما هي الحيثية؟ يقول من حيث انه لا ينقسم ليندرج فيه الواحد غير الحقيقي الذي ينقسم من بعض الوجوه، والكثير والذي ينقسم من حيث أن ينقسم. الواحد غير الحقيقي هو الواحد الاعتباري، الواحد الاعتباري مثلا هذه الجيش تقول الجيش واحد، الجيش عندنا جيش احنا تقول واحد جيش انتزاعي ووحدته انتزاعي، يعني الجيش اعتباري والوحدة اعتبارية. انت عندك جنود كثرة أم لا؟ كثرة. تقول جيش واحد أم لا؟ واحد. واحدة حقيقية أم جعلية؟ جعلية. فقد حصل أن الموجود ينقسم إلى الواحد والكثير وهما معنيان متباينان تباين أحد القسمين للآخر. أن تقول هذه القاعدة كل مفهوم في الفاهمة يباين المفهوم الثاني مباينة تامة. ما عندنا مفهوم مساوي مفهوم المساواة أي السر. إذا خرجنا إلى المصادر ما هو السر في هذه المسألة؟ بينونة المفاهيم، لأن المفهوم متى تصلحه الفاهم؟ أخو مصطفى تصلحه ليكشف الواقع وحيثية من حيثيات الواقع، لنفرض اكتشف حيثية سر من الواقع. المفهوم الذي يساوي ما بيكشف نعيد الفاهمة لا تصنع المفهوم إلا إذا كشف الواقع عن حيثية من حيثيات الواقع. أسس المفهوم كشف حيثية من حيثية الواقع فيه، فيأتي المفهوم الذي يشبه. قلنا هذا مستحيل، فرضا عندنا مفهوم يشبه يحتمل يعني نفس الحيثية تتابع المفهوم أن تواصل ما عندنا التساوي المفهوم الفاهمة معصومة. إذا صنعت المفهوم الذي يحكي الحيثية لا يمكن أن تصنع مفهوم آخر. إذا جاء تأتي بلفظ جديد بمعنى والتقصير إذا لا تصنع مفهوما هكذا بالاعتبار. إذا صنع المفهوم وحكى الحيثية لا تأتي وتصنع مفهوما آخر إلى معصومة. إذا جاء وبين المفهوم بعبارات مترادف أم تعد المفهوم طبعا. إذا ما عندنا مفهوم يسوي مفهوم إنسان بشر معنى واحد أو متعدد معنى تعدد لفظ بمعنى واحد. نعم تنبيه إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.